وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نشرع بعون الله عز وجل في هذا اليوم الموافق، لا لا، من شهر محرم، 27 من شهر محرم لهذا العام 33 والأربعمائة والألف للهجرة النبوية المبارك على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. شرح هذا الكتاب النافع النادر، نافع ونادر، وهو كتاب الجامع، بل لن نشرحه، سنشرح بعون الله تعالى مقدمته للإمام العلم أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني التونسي المالكي رحمه الله تعالى. كتاب الجامع كتاب لا يعرفه كثير من طلبة العلم فضلاً عن غيرهم، وهو كتاب نادر كذلك، لا يوجد حتى في تونس، حتى في تونس قليل جداً، أنا ما حصلته إلا بشق الأنفس، يعني أنه لم يطبع هنا بل طبع خارج بلادنا. ومن الحسرة أن يطبع تراث هذه البلاد وعلم علمائها خارج بلادهم، كذلك من الرزية أن يكون غير هذه البلاد على علم ومعرفة بعلمائها وأهلها لا يعرفونهم. كل ذلك نتيجة ماذا؟ تهميش العلم وإقصائه والإزراء بأهله وازدراء شأنه، ونتيجة تشفيف المنابع، تشفيف المنابع، السياسة الماكرة التي سعت إلى أن تحول بين أبناء هذا الشعب وبين دين الله عز وجل، وبين تلقي هذا الدين والشرع من مصادره الصحيحة. ولكن كان لربنا تبارك وتعالى الفضل أولاً وآخراً، فإنه جل وعلا وإن كان قد قدر ذلك لكنه ما قدر عسراً على قوم إلا وأعقبه باليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والآية تقول أليس الصبح بقريب، فالليل مهما طال لا بد أن يبزغ بعده الفجر بفضل الله، والظلام لا يمكن أن يدوم، بل هي فترة عابرة حالكة يعقبها ضياء النهار بإذن الله. الإمام ابن أبي زيد القيرواني من علماء القرن الرابع للهجرة، لأنه مولود في السنة 110، وهو من علماء القيروان، وكان يلقب بمالك الصغير، لأنه رحمه الله ممن صنف في مذهب الإمام مالك، وممن تتلمذ على مذهبه، وممن حفظ أصول هذا المذهب بل وكثيرا من فروعه، وممن كان يدافع ويذب عن مذهب مالك، وذبه عن مذهب مالك وانتصاره له ليس من باب التعصب كما يعتقد البعض، وإنما إذا قلنا هذا فإنما نقصد أن ابن أبي زيد دافع عن عقيدة السلف، لأنه كان على عقيدة صافية. والفترة التي عاش فيها ابن أبي زيد القيرواني كانت فترة صعبة جدا، لأنه مر بالدولة العبيدية الشيعية الرافضية التي حكمت تونس وسامت الشعب سوء العذاب. نعم، الدولة العبيدية التي كانت تقتل العلماء، قتلوا في يوم واحد أكثر من 4000 عالم في تونس. نعم، هؤلاء هم الشيعة الذين بدأوا يعودون الآن في بعض المناطق. الدولة العبيدية التي نصبت العداء لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يكتب أسماء الصحابة على الحمير، على الحمير يكتبون أسماء الصحابة على رؤوس الحمير. نعم، من شدة كراهيتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في الواقع هذا الكتاب تضمن مقدمة طويلة غير هذه المقدمة، يعني أن المصنف أو المحقق قدم، عبد المجيد التركي قدم لهذا الكتاب بمقدمة طويلة ونفيسة، تحدث فيها عن حياة ابن أبي زيد وعن تلك المرحلة الصعبة التي عاشها والظروف السياسية القاسية، لأن السياسة في ذلك الوقت كانت سياسة غاشمة أخبث من السياسات التي مر بها الناس اليوم أكثر، ولكن مع ذلك صمد وصبر وأوذي في سبيل الله عز وجل، ولم تمنعه تلك السياسة ولا تلك الظروف من أن يصنف ويؤلف وينتج وينتج. والعلم في أغلب الأحوال في الواقع نجد أن العلماء كلما عاشوا في فترات حالكة وعسيرة كلما فتح الله عز وجل عليهم ويسر لهم علوما لا يدركها ذاك الذي عاش في أوقات الطفرة وأوقات الرخاء. وأنت ترى الذهب كيف يعرف وكيف يصير؟ إذا وضع فيش في النار. فالرخاء والطفرة قد لا يكونان مما يلائم أهل العلم، صحيح، أما الشدة والعسر قد يكون ذلك من العوامل التي تدفع الإنسان إلى الإنتاج والعمل. وها هنا أذكر بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي الإسلامية مثل أوزباكستان وطاجكستان وداغستان، بعض هذه الجمهوريات عانت طويلا ورزخت تحت حكم الشيوعية الكافرة، وصل بالمسلمين الحال إلى أن الواحد لا يستطيع، ليس له الحق أن يسمي ولده باسم عربي. لا إله إلا الله، اسم عربي مسلم ليس لك الحق. ويا ويل من وجد في بيته مصحف. هؤلاء فيهم الآن من أهل العلم من أهل القرآن ما يعجز اللسان عن وصفه. يذكر لي بعضهم أنهم جعلوا من محطات البنزين التحت أرضية مدارس لتحفيظ القرآن، يأتون إلى محطة بنزين قديمة فاضية ما فيها شيء، ولأن الحرب كذلك دمرت تلك البلدان فيتخذها الناس والشباب خفية، ينزلون إلى هذه المستودعات تحت أرضية خفية يحفظون القرآن، جعلوا منها مدارس لتحفيظ القرآن، وتخرج منها حفاظ كثيرون. وآخرون اتخذوا من كهوف الجبال، يركب الواحد منهم على بغل أو على حمار ليصل إلى المدرسة في كهوف الجبال وفي برد قارس جدا. ما هو هذا البرد؟ 20 و30 تحت الصفر، سيبيريا لا تبعد كثيرا عنه. نعم، مع قلة الوسائل، وسائل التدفئة وما إلى ذلك، كل هذا وقد صمد الناس تجاهه وثبتوا واستعانوا بالله عز وجل حتى نصرهم. ومنهم الآن عندهم مدارس شرعية وعلمية، رأيت بعضها لا يوجد لها نظير في العالم، يعني هذه الكتب التي نشرحها الآن تعد حلوى عندهم. تعرف حلوى؟ حلوى الآن يغوصون في المطولات. فهذا يدل على أن الناس أو أن الأمر إنما هو بعد الله عز وجل بيد الناس. الذي يريد أن يصل وكان صادقا فعلا في قصده ونيته فإن الله يوصله، ما فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. علوم الدنيا ترى الذي يريد أن يحصل على شهادة ويضع في قلبه أنه لا بد أن يحصل عليه مهما اعترض طريقه من العقبات والمشكلات والمعضلات لا يبالي. لو كان عنده مشكلة في المواصلات، كم من طبيب الآن وإنسان واصل مثقف، إذا سألت عنه أو سألته كيف بدأ لقال إنه عاش في الريف وكان يتنقل بين بيته وبين المدرسة على قدميه في مسافة ليست بالقصيرة، وربما لم يكن يدرس على فوانيس الكهرباء. يمكن، فإن الوصول وإدراك القمم لا يكون إلا على جسر من التعب، ولا بد. الإمام البخاري رحمه الله صنف كتاب التاريخ الكبير في الليالي المقمرة في المسجد النبوي على ضوء القمر، صنفه في الليالي المقمرة في المسجد النبوي. الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجات العلى إلا بالمشقة والتعب. ولذلك العلماء إذا نظرنا إلى تآليفهم وتصانيفهم، هذه لم تأتي هكذا، هذه صنفت بعد عناء طويل، بعد سنوات من التعب والسهر. وهم بشر مثلنا، لكنهم ليسوا مثلنا، هم مثلنا وليسوا مثلنا. هم مثلنا يأكلون ويشربون وينامون، لكن ليسوا مثلنا في الهمة، وليسوا مثلنا في الصبر، وليسوا مثلنا في التحمل، وليسوا مثلنا في الصدق، ليسوا مثلنا أبدا. بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض. ليأتي بعد ذلك شخص في هذا العصر يقول في بعض وسائل الإعلام قرأتها، قل الفقهاء عليهم أن يذهبوا إلى الأطباء النفسانيين لأنهم مرضى نفسانيين. الفقهاء لا بد أن يذهبوا إلى من؟ إلى الأطباء النفسانيين، يعالجوا أنفسهم. كما بعض الأحيان تتحدث مع إنسان يقول لك برا داوي روحك أحسن لك، يعني أنت مريض. فبعض هؤلاء الصحفيين والإعلاميين وبعض المثقفين ينظرون إلى أهل العلم نظرة الازدراء، يقولون هؤلاء الفقهاء جماعة كشطة وربط، ما يفهمون شيء، وهم بعيدون عن الواقع تماما، وهذه الأفكار باتت قديمة الآن. ولا بد أن نسير في ركب الحضارة وركب الغرب. الناس وصلوا للقمرة وما ما زالوا أو نواقض الوضوء وما نعرف شنو، هكذا يقولون. نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل من هذه الكلمات، هذا الكتاب صنف أيضا، صنفه المصنف المؤلف ابن أبي زيد على مشقة، وسماه كتابا جامعا، وهو اسم على مسمى، لأن من أهل العلم من سمى كتابه الجامع، كجامع الترمذي مثلا أو جامع الأصول أو ما إلى ذلك. هذا الكتاب صنفه رحمه الله في السنن والآداب والحكم، وذكر كثيرا من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها والتاريخ، وذكر فيه أيضا مختصرا من السماعات عن الإمام مالك رحمه الله من الموطأ ومن عدة كتب. وما أظن أن عالما من علماء المالكية اعتنى بهذا المذهب مثل ابن أبي زيد، فقد صنف الرسالة التي تسمى باكورة السعد، وتعتبر زبدة مذهب الإمام مالك، والتي نحن بصدد شرحها بعون الله، وصلى الله أن يعيننا على إتمامها. صنف كتاب الجامع، صنف كتاب النوادر والزيادات، نوادر والزيادات، فجمع رحمة الله عليه جميع مسائل مختصر المدونة، كذلك اختصر المدونة، جمع جميع مسائل المذهب المالكي. وإنما كان يدافع عن المذهب ليس من باب الدفاع عن الفروع عن فروعه. صحيح كان متمسكا بوصول المذهب وفروعه، لكن قصده الرد على أهل البدع الذين عاصروه من عبيدية وإسماعيلية ورافضة وغيرهم من أهل البدع الذين خرجوا عن الإجماع وانتحلوا أفكارا تخالف الكتاب والسنة، فكان رحمه الله يقف في وجوههم بالحجة. فما أدري المقدمة هذه تقرؤونها وحدكم ونبدأ في شرح هذا الكتاب. استعن بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول مصنف الإمام العلم أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، باب ذكر السنن التي خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. الحمد لله. هذه الترجمة أولا، باب ذكر السنن، ذكر السنن، المراد بالسنن جمع سنة، والسنة في اللغة هي الطريقة. قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل، أين طريقته؟ فالسنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ثلاث أشياء. فكل ما قاله سنة، وكل ما فعله سنة، وكل ما أقر الناس عليه سنة. مثال الأول قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه من سنته، يعني من أقواله، من أفعاله عليه الصلاة والسلام. توضأ ومسح على الخفين، هذه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. تقريراته خرج على الناس بعد أذان المغرب فوجدهم يصلون ركعتين فسكت، وهذا إقرار. هذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي. السنة لها تعريف آخر في علم أصول الفقه، تطلق السنة على ما هو مستحب في الغالب، قال هذه سنة، يعني إيش؟ مستحبة مندوبة. وأكثر الناس اليوم يطلقون السنة أو كلمة السنة على ما هو مندوب، يقول لك هي سنة، يعني إيش؟ حتى يقول لك إيش المثل الشعبي، يقول لك ناس فرض وناس سنة، فيجعلون السنة تقابل الفرض، وهذا ليس بصحيح، لأن السنة قد تكون واجبة، يعني ما قاله عليه الصلاة والسلام وألزم به أو أمر به قد يكون واجبا من الواجبات. فالسنة ليست دائما مستحبة، تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة بحسب الحال، بحسب القرائن التي تصحب النص. فمثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود، ثم يعقب هذا الأمر بأمر آخر، يدل هذا على الوجوب والاستحباب. الوجوب لأننا أمرنا بمخالفة الكفار وأن نتميز بعقائدنا وسمتنا. طيب قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، مستحب هذا لواجب، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، واجب، وهكذا. فما يقوله عليه الصلاة والسلام قد يكون واجبا يلزم الناس به، وقد يكون مستحبا والأصل فيه الوجوب، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب كما هو معروف. قوله ذكر السنن التي خلافها البدع، لما قال التي خلافها البدع عرفنا أن السنن هنا هي السنن العقائدية، السنن العقائدية، وإن كانت الفروع والمسائل العملية إذا خالف الإنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يكون مبتدعا. يعني البدع هل شأنها في العقائد فقط؟ لا، البدع لها تعلق أولا بالعقائد، وهذه أخطر أنواع البدع، ولها تعلق بالعبادات. قد يقع الإنسان في بدعة عقائدية وقد يقع في بدعة عملية. مثاله يقع في بدعة عقائدية مثل من فسر استواء الله على العرش بالاستيلاء. إذا فسر الرحمن على العرش استوى فسره بالقهر والاستيلاء، فهذا وقع في بدعة، في بدعة متعلقة بالعقيدة. لماذا؟ لأنه غير المعنى الصحيح للآية، وهذا يلزم عليه لوازم خطيرة. إذا فسر بالاستيلاء يعني يكون قد أنكر ما أخبر الله عن نفسه. الله يخبر أنه استوى على العرش بمعنى على، ويأتي هو يقول استولى، فيجحد ما وصف الله تعالى به نفسه من صفة الاستواء على العرش. هذه بدعة عقائدية. مثال ذلك أيضا لو أنه حكم على مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب الكفر المخرج من الملة، يحكم على شارب الخمر بأنه كافر، وعلى الزاني بأنه كافر، وعلى آكل الربا بأنه كافر، وهلم جرا، إيش نقول؟ نقول وقع في بدعة من بدع العقائد، لأن هذه بدعة انتحلها من؟ الخوارج. الخوارج هم الذين كانوا يكفرون بالكبيرة، بكبيرة الذنوب. طيب البدعة العملية، البدعة العملية مثل أن يبتدع ذكرا يذكر الله عز وجل به ما أنزل الله به من سلطان. مثلا لو ابتدع هذا الذكر الله الله الله الله الله الله الله الله، ظل يكرر هذا الاسم وهو يعتقد أنه يذكر الله، إيش نقول؟ قل هذه بدعة. ومن الله هو. طيب إيش هذه؟ من البدع العملية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله بهذه الطريقة، ما قال الله الله، قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وما قال هو. طيب، فمراده رحمه الله بالسنن هنا المتعلقة بالعقائد بادئ ذي بدء، التي خلافها البدع، خلاف السنة البدع، لا يقابل السنة إلا بدعة، وهذا هو الميزان. فعمل الإنسان إما أن يكون على سنة وإما أن يكون على بدعة، فهمت؟ إما أن يكون على سنة توافق الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون على خلاف ذلك. حتى ولو كان متضمنا لشيء من السنة لكن لا يسمى سنة، لأنه خالف فيه الطريقة المحمدية. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، الله يرده عليه لا يقبل منه. قال وذكر الاقتداء والاتباع، وشيء من فضل الصحابة ذكر الاقتداء والاتباع، هذا باب التوكيد، يعني ذكر بعض الآثار في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لبعض الصحابة والأئمة ومنهم مالك رحمه الله، ليكون ذلك نموذجا ونبراسا للقارئ حتى يستن به ويحسن اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع، ذكر فضل الصحابة كذلك أو شيئا من ذلك، لأنه ألف هذا الكتاب في عصر عصيب وعسير، وهو عصر كان يسب فيه الصحابة، فانتصر لأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل أن يخالف أهل البدع والأهواء. وهكذا ترى العلماء الربانيون لا بد أن يصمدوا صمود الجبال، لا تؤثر فيهم هذه التيارات، لا تؤثر فيهم هذه التيارات الجارفة ولا هذه الرياح العاصفة، بل يقف الواحد منهم موقف الرجال، موقف العالم الرباني الذي يخشى الله عز وجل، لا يمالئ أحدا ولا يداهن أحدا ولا يعطي الدنية في دين الله تبارك وتعالى، خاصة فيما يتعلق بالعقائد. إذا وصل الأمر إلى مسألة العقيدة انتهى. شوف الطاغية الهالك الأول بورقيبة، عليه من الله ما يستحق، حينما دعا الناس إلى الفطر في رمضان وصرح في التلفزيون قالوا تحبوا على الجنة أنتم، أنا ما ندخل الجنة لمن دخلكم. شوف كأنه يملك مفاتيحها، كأنه عنده المفتاح لها. قلوا أنا ما، قالوا أنا من دخل ما تدخل تحبوا على الجنة، يقولها باستهزاء هو طبعا، وكان لا يؤمن لا بالجنة ولا بشيء، كان يستهزئ بهذه الأمور، وهذا شيء تصريحات له مصرحة على لسانه وفي كتبه. فلما سمع الشعب المخدوع هذه الكلمة السخيفة، هذه سخافة، لما قال لهم تحبوا تدخلوا الجنة أنا ما ندخل إلا من دخلكم، صفقوا. يحيى بورقيبة، الرؤوس إذا خلت من العقول، جماجم خالية من العقول. لما دعا الناس إلى الفطر في رمضان، عالم من علماء الأمة أراد منه أن يمالئه وأن يسير في طريقه وأن يقرر هواه، لأنه أراد طبعا، هم يعرفون الأمر هذا، يعرفون أنهم إذا تكلموا قد لا يتبعهم الشعب، والناس في الغالب يكونون تبعا للعلماء ولا للرؤساء، الرؤساء للعلماء، الناس يثقون في العلماء لا يثقون في الرؤساء، والرؤساء يعرفون هذا، فلذلك يحاول بعضهم بل كثير منهم أن يستخدم العلماء في سياسته الحقيرة ليقرر هواه. قال ايش تقول أنت يا فضيلة الشيخ؟ قال أقول صدق الله وكذب بورقيبة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شفت هذا موقف العالم الرباني الذي لا يخاف في الله لومة لائم، لا يمالئ أحدا. فابن أبي زيد رحمه الله رغم العسر الذي عاشه والصعوبة التي مر بها فيما يتعلق بهذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد، وهو موقفنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة والترضي عنهم والولاء لهم والكف عما شجر بينهم وعدم ذكر مساويهم وهذه الأشياء، كان رحمه الله ثابتا على هذا الأصل العظيم. نقف على هذا إن شاء الله ونتم أو نشرع إن شاء الله في شرح بقية كلامه. السلام عليكم.